اترك ايديني وروح، اترك ايديني وروح، بس يكفيني جروح. انا زعل، اترك ايديني وروح، اترك ايديني وروح، بس يكفيني جروح. كنتي لي ضحكة وغاي، وكان حبك كل شي، ما قلبي وانا حي، ما قلبي وانا حي. آه لو تدري ايش قتل انا زعل. كنتي لي ضحكة وغاي، كان حبك كل شي، ما قلبي وانا حي، ما قلبي وانا حي. اه لو تدري ايش قتل، ايش قتل انا زعلت.